تنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا الله أكبر، ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ الله أكبر، الله أكبر، اللهم اغفر لما لا يعلم. جزاكم الله يعني خيرا مما يظنون. ولا تؤاخذني بما يقولون. نعم. اللهم ما تركوا لنا شيئا إن الغاث بأرضنا يستنسر. شو المثل هذا ما أحلاه.